لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه تعلم خير الكلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وغيره. إشارة لطيفة، بمعنى: من منكم يرغب أن يكون من أهل الله تبارك وتعالى ومن خاصته؟ فعليه بالقرآن. ولكن أهل الله عز وجل الذين هم أهل القرآن هم من استقبلوه بحسن أدب، من عظموه ووقروه، من أجلوه، من انقادوا له وعملوا به ودعوا إليه وصبروا فيما قد يلاقوا من أجل ذلك. فهل أنت منهم؟ سؤال. هؤلاء هم أهل الله عز وجل وخاصته. نعم. قال: وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. في الحقيقة بعد البحث هذا ليس بحديث، هذا موقوف على أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فنقول في الأثر، ورد في الأثر أنه موقوف ولم يرفع على الراجح. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حجر وغيره، قال هو عند أبي داود. وفيه أيضا رواية أخرى: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. هذا بتمامه يعني. قال: وعن ابن عمر، وعن ابن عمرو بن العاص يعني رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن، أي في يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الترمذي وغيره. عائشة تقول: ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماوات والأرض. وعلى نفس شاكلة هذه الأحاديث التي تبين يعني الفضل العظيم لأهل القرآن، ما صححه الألباني وغيره: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. سبحان الله، تخيل المعنى. شافع مشفع يعني إيش؟ وشافع بطبعه بما فيه لصاحبه، مشفع يعني مقبول الشفاعة، ماحل مصدق يعني مجادل قوي الحجة، يجادل عن صاحبه حتى يشفع له عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا: ويجيء القرآن يعني في يوم القيامة فيقول لصاحب القرآن، يقف بين يديه ويقول: يا رب حله، فيلبس تاج الوقار، فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. شيء عظيم يا أخواني، القرآن ينافع عنكم، يطلب لكم الشفاعة، يطلب لكم مرضاة الله عز وجل، شيء عظيم جدا جدا. فكونوا من أهل القرآن كما قلنا، بتلقيه بحسن أدب، بتوقيره، بتعظيمه، بتطبيقه، بتفعيله، بالدعوة به وإليه، والصبر على الأذى في سبيل ذلك. والحديث في الباب طبعا كثيرة جدا، منها على سبيل الإشارة. الحمد لله يهديكم الله وصحبه لكم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومنها لو تذكرون مر بنا في كتاب الصيام سكم بقي القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة. قال المصنف عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب المرهق المتعب المنهك، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول القرآن لصاحبه الذي كان بنفس المفهوم الذي ذكرنا، فيقول: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر. الهواجر عارفين اللي هي فين؟ الوقت الحر جدا قبل الظهيرة وبعد الظهيرة، قبل وبعد وقت شديد الحرارة. فيقول: أنا صاحبك الذي أنا صاحبك القرآن، القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، يعني بالقيام والقراءة. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه بالقرآن، والخلد أي في الجنان بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. الأم والأب، شوفوا الفضل وشوفوا الشرف. فيقولان أي الأب والأم: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال المصنف عليه رحمة الله، وكأنه يشير إلى معنى جميل جدا، أثر القرآن على صاحبه مش مجرد حفظ وإتقان فقط، يعني لابد أن يكون لهذا أثر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. أول علامة، اعرض على نفسك ويعني خذ القرار. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفرحون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون أو قال يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. عايز أقول لك إن معنى الكلام ده إن صاحب القرآن مميز فريد فعلا، عليه أثر ليله أيام في نهاره بالتلاوة في غير عمل مكلف مثلا أو واجبات أو حقوق عليه، هو مرتبط ملتصق بالقرآن. الناس يضحكون، دليل على اللعب واللهو والانخراط في الدنيا، وهو يتذكر الآخرة فيبكي. تخيل ناس يتكلمون ويخوضون ويصمت يتفكر ويتذكر من نجاه وكيف سيكون المخرج. ليش؟ لأن أثر القرآن عظيم على صاحبه الذي أخذه بصدق. إن تصدقوا الله يصدقكم، ليأخذ القرآن بالمفهوم ده لابد أن يرى للقرآن أثر. ثم يقول: ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. يعني الصخاب صاحب صوت مرتفع، صوته عالي، كلم عمال على بطال. ولا يكون حديدا يعني حاد الطباع، ويقال حديد يعني من كثرة الغضب ومن تكرار الغضب المتكرر بدون داعي، يعني محتقن على طول، مشكلة بكل معاني الكلمة. صاحب القرآن لا، لي هادي ورزين وعنده تؤدى والمعاني ما شاء الله راقية وعظيمة. قال: وقال الفضيل رحمه الله تعالى: حامل القرآن، شوف بقى التشبيه الرائع بقى، حامل راية الإسلام. عارفين يعني ممكن نقوله كلمة كده جميلة، يعني حامل القرآن عنوان على الإسلام، دليل يدل الناس على الإسلام، عقيدة وشريعة، عبادات، معاملات، أخلاقيات، سلوكيات، أحكام، حدود. لماذا؟ لأنه ملتزم بالقرآن، لأنه مزعم للقرآن ومسلم للقرآن، فهو عنوان على القرآن بمعنى أصح. قال: لا ينبغي، هذا كلام الفضيل، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو. ناس عمالة دش وتتكلم، هو لا، أمره يختلف. ولا يسهو مع من يسهو، لأنه يحمل القرآن ولديه يقين فيه. نعم. ولا يلهو مع من يلهو تعظيما للقرآن الذي يحمل، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. قال المصنف: ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة. شو بقى القرآن يخلي صاحبه عنده عزة وأنفة وعنده قناعة وعنده رضا، مدش إيده لحد. القرآن بيديله المعاني العالية دي. النهاردة مع الأسف الشديد في ناس بتتاجر بالقرآن، مع الأسف الشديد. بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه، هو اللي الناس تجيله وتشتكيله وتطلب منه المساعدة وتطلب منه الحل والتوجيه. نعم، حتى يكون شخصية ذات قيمة وقامة وأثر، وتسحق أن تكون مرجعية مثلا لرواد المسجد، لأهل الحي، للبيت، في العمارة، في الشركة، في المصنع، في المواصلات، في الأسواق. حامل القرآن ملاذ للناس يسترشدون به. قال المصنف: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا ربي، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: كلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم، أي كتقرب بقراءة في تدبر أم بغير، المهم أن أنا أتقرب به. فقال: بفهم وبغير فهم. يعني في الحقيقة لنا مسألة علمية نعرج على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة ذات الأهمية التي انحرف فيها من انحرف، سواء من الروافض، من الجهمية، من المعتزلة، من غيرهم، نتكلم فيها بشيء يعني يسير من الخطوط العريضة، وإلا تحتاج هي محلها في دراسة كتب العقيدة، وكنا قد انتهينا منها في حديث جبريل وفي شرح العقيدة الوسطية لو تذكرون الأخوة القدام، لكن نذكرها على سبيل الاختصار الغير مخل إن شاء الله. أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل. أولا، الرؤية في الدنيا بعيني الرأس، يعني في اليقظة، غير ممكنة لأحد، غير ممكنة لأحد، لقوله تبارك تعالى لموسى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذن هذا يعني لن يكون في الدنيا بعيني الرأس. وقال عز وجل عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أورد الترمذي وصححه الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاسما هذا الأمر: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أي بعيني الإنسان بعيني اليقظة، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حاسب الموضوع بإذن الموضوع الرؤية بعيني الإنسان يقظة في الدنيا محالة بهذا النص سواء القرآني أو بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، وبفترة سأله رضي الله عنه وارضاه، والسؤال واضح جدا أنه يعني بعيني الرأس في اليقظة، لأن احنا كأهل سنة ماذا نعتقد في رحلة الإسراء والمعراج؟ أنها كانت بالروح والبدن في اليقظة لا في المنام، مش كده؟ مش احنا قلناها قبل كده وانتم حافظينها؟ طيب الحمد لله. فشوف سؤال الصحابي الجليل، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، أو كيف أراه. سيدنا أبو ذر يعلم أنها أي رحلة صلى الله عليه وسلم كانت في اليقظة ولا في المنام؟ في اليقظة. إذن سؤاله عن اليقظة، وسلم أجاب: نور أن أراه. صعب جدا، كيف أراه؟ نعم. يأتينا حديث عائشة وكأنها شبهة يلقيها البعض، يقول الحديث عنها رضي الله عنها: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. يقول يعني إيه فقد أعظم الفرية على الله؟ يعني كذب على الله. هي تقصد من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج يقظة بعيني رأسه فقد أعظم الفرية، وده كلام صحيح جدا، فيش أي إشكال في الموضوع ده، لأنه قال إيش؟ نور أن أراه، ده بيأكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب، وهذا يحمل على الرؤية بالعين كما قلنا. أما الرؤية في المنام فتحتاج إلى توضيح، فأهل السنة يقولون أنها ممكنة غير مستحيلة. ده عنوان، عنوان لازم تحفظوه أخو طلبة العلم. الرؤية، رؤية الرب في المنام ممكنة غير مستحيلة، لكن في ذلك تفصيل، ونفصل عن نحو التالي. أثبتها أهل السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث مشهور، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين. طيب ده مخالف لحديث عائشة؟ فيش خلاف أبدا، لأن في رواية فيها بفؤاده. إذن ويتكلم عن الرؤية في المنام، وعائشة تتكلم عن الرؤية في اليقظة، إذن لا تعارض بين الحديثين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وأما لباقي الناس كالإمام أحمد كما معنا في هذا الأثر، هي ممكنة، ممكنة على الجملة، لكن تفصيل لابد أن نبينه أولا ثم نبين الأثر. مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: هي ممكنة وليست مستحيلة، أي زائزة الحصول، ولكن بحسب حال الرائي. مين ده اللي بيقول أنا شفت ربنا أو رأيت الله عز وجل؟ بحسب الرأي وبحسب قوة إيمانه واستقامته وصلاحه، فيرى ما يوافق اعتقاده في ربه عز وجل. يقول: وحتى وإن حصل الرؤيا وذكرها فهذا ممكن غير مستحيل، لكن نقول له أيضا أن ما رأيت ليس على الحقيقة، لأن الله خلاف كل ما دار في بالك وفي عقلك، لابد إن كان من أهل الصلاح والاستقامة والورع والتقى ورأى ما يوافق العقيدة الصحيحة نثبت له ذلك، لكن نقول ما رأيت فالله خلاف ذلك، على القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاكرين في الأسماء والصفات، نثبت ذلك ونقول أن ما رأيت أيها العبد الصالح فيما يوافق العقيدة الصحيحة نحن لا ننكره عليك، هذا نوع من أنواع الكرامة لك، لكن على يعني هذه القاعدة أن تكون موقنا أن الله خلاف ذلك، خلاف يعني ما رأيت وما تصورت أنت في رؤياك، والعبرة بما رأيت. أما إن كان رأى ما يخالف العقيدة، ما يخالف الشريعة، ما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، المعروف المشهود المحفوظ، فنقول هذا من تلبيس إبليس من الشيطان اللعين، وهذا يرد على صاحبه جملة كائنا من كان. نعم، طيب نقبل رؤيا الإمام أحمد صحيحة ولا مش صحيحة؟ أقول لكم هي في الحقيقة غير ثابتة، نحترمنا طبعا للإمام وللأئمة الذين وردوها كالإمام الذهبي وغيره، هي يعني وردت في أثار كثيرة، نقول لم تثبت في يعني سندها ضعف، فيها رجل مشهور بالضعف والوضع، والعجيب أن أئمة الحديث كابن حجر وغيره قالوا من أوضح الأدلة على ضعفها أن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد الذي له تصانيف كثيرة جدا لم يورد هذه الرواية عن أبيه، يبقى مين أولى أنه يرويها؟ هي جت من طريق واحد من الرجل ده اللي هو فيه ضعف ومشهور ببعض الوضع وما شابه ذلك عند بعض أهل الحديث. والإمام عبد الله بن الإمام أحمد له تصانيف كثيرة في الزهد وغيره، وروى عن أبيه تقريبا كل حديث المسند إلا يعني نذر اليسير، ومع ذلك لم يروي هذه الرؤيا ولم يثبتها. نعم، سئل الشيخ بن باز عليه رحمة الله عن رؤيا الإمام أحمد لربه، قال في النفس منها شيء ولم تصح عندي، هذا الشيخ بن باز، شيخ العثيمين اسمعوا ماذا قال. قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت تشمل اليقظة والمنام، يقول هذا توجيه عندي يقوي أن ليس لهذا الأثر سند يعتمد عليه أو متن يعتمد عليه، ولذلك هو يقول هي لا تصح عندي أشك في صحتها، وهذا حال كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الأثر. أهل السنة والجماعة تكلموا برضو في موضوع الرؤية، مسألة تاخدوها وإن كانت مش معانا النهاردة في الكتاب، لكن هي مهمة تاخدوها بسرعة حتى تكون حافز لكم، وهي مشوقة ورائعة جدا جدا. رؤية المولى عز وجل في الآخرة أهل السنة أثبتوها بعيني الرأس في اليقظة كأعظم نعيم أهل الجنة، كأعظم جائزة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. طيب إيش الأدلة عليها؟ قالوا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دول مين؟ الكفار، مش كده؟ إذن غيرهم من المؤمنين لن يحجب، هذه واحدة. طيب عايزين أصرح، قالوا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، يعني وجوه حسنة ماشي إلى ربها ناظرة، رؤيا العين ماشي. قال وفي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أجمع السلف أن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي لذة النظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا لا شك فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أشار إلى القمر في بدري في تمامه، لا تضامون في رؤيته. النبي كان قاعد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عرض هذه المسألة، فأراد أن يعني يبين لهم لما قال لكم سترون ربكم وهذا هو الزيادة وهذا هو النعيم، فيبدو أنهم إيه تشوقوا لمعرفة مزيد من الكلام في الموضوع. قال لهم إيه؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، شاور لهم عليه، هل تضامون فيه، تشكين في أن هذا الأمر؟ قالوا لا طبعا. قال كذلك، هذا تشبيه مش مرئي بمرئي، تشبيه رؤية برؤية، يعني هتتأكدوا من هذا المعنى كجائزة عظمى. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، في وعد ربنا وعدكم به عايز يحققه لكم، فاسمع ماذا يقولون. طيبين أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، عندهم قناعة ورضا، ولكن تأمل. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة يجرنا من النار؟ هم لسه بيحكوا له عايزين ايه تاني، ده احنا يعني حاجة عالية جدا، مش بعد كده صح زي ما بتقول انت كده. قال: فيكشفوا الحجاب، او فيكشفوا الحجاب، فينظرون اليه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه، وهي الزيادة. حديث صحيح، أظن ده جمل آخر صح، وصف دقيق جدا جدا لهذه الجائزة. كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث الطويل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، إلى آخر الحديث. من الذين أنكروا الرؤيا؟ الروافض في الآخرة أنكروها، عشان كده ربنا يحرمهم منها إن لم يتوبوا يعني، والمعتزلة وكذا الجهمية أنكروا الرؤية في الآخرة. من لطائف القول أن كثير من أهل السنة يقولون من أعظم أنواع العذاب يوم القيامة الحرمان من لذة النظر، الحرمان من لذة النظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. نعم، وأنا هضيف معلومتين كده مهمين جدا نرجح بهم، يعني أدعو الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في جمعها. يسيرة سريعة، دي واحدة بتقول أن أثر الإمام أحمد فعلا يعني كان محقا من ضعفه ومن لم يثبته، لأنه يخالف النصوص الثابتة بالقرآن والسنة. طيب إزاي؟ هذه أنا جبتها مخصوص عشان إيه؟ تفتح أذانكم لمعرفة الترجيح. ومما يرجح ضعف الرواية كذلك رواية الإمام أحمد، هو قال فيها إيش؟ قلت يا ربي، لما سأل قال: ما أعظم ما يتقرب به إليك المتقربون. قال: كلامي يا أحمد، يعني القرآن. فقال الإمام أحمد: قلت يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم. احنا نقول الكلام ده لأحمد ما يقولوش، الكلام ده فيه ضعف في ظاهره، ايه الدليل؟ اسمع، هذا يعارض النصوص الداعية بل الآمرة بالتدبر وبالفهم والنظر والتفكر والاعتبار. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ يبقى دي بتناقض الكلام ده، ولا يقول له بفهم وبغير فهم ماشي، ده بتناقض نصه، ولا ايه رأيكم؟ طيب خدوا التانية. قال ابن حجر: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، والآخر يدعو لغير ذلك، إذن هذا الكلام متناقض، ده كلام ابن حجر. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إيه يعني بغير فهم؟ دي ما تجيش فعلا يعني. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى، شوف بقى لطاف شيخ الإسلام الجميلة بقى، حاجة عالية يعني. قال في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ده بيتكلم عن مين؟ عن الكتاب. ماشي، ده ذنب، خد بالك. ومنهم أميون جهال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال هم الذين يقرؤونه بلا فهم. يبقى إذن إزاي يقول بفهم وبغير فهم؟ ندعو الله أن تكون موافقة للمعاني التي ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى، والبتاع ده مفتوح وانا مش واخد بالي، ولي الله المستعان. فصل في آداب التلاوة. قال عليه رحمة الله: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء. طبعا هذه مسألة اختلف في أهل العلم، الراجح عندنا أن قراءة القرآن تكون على طهارة من الحدثين الأكبر بلا خلاف، والأصغر مع بيان التخصيص لمن يحفظ أو لمن يحفظ أن يقرأ بالنسبة للقرآن في الحدث الأصغر، يرخص لأمثال هؤلاء لصعوبة الاحتراز طوال الوقت الطويل في التحفيظ أو الحفظ. لكن قراءة التعبد ينبغي أن تكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. ثم يقول مستعملا للأدب، يعني مع الله عز وجل، لأنك تقرأ كلامه، فإذا لابد أن تتأدب بمجاميع الأدب. مطرقا غير متربع. مطرق يعني ويقصد يعني خشوع في قعدتك وانت بتقرأ، غير متربع لنا تحفظ على هذا، فالأمر فيه سعة لمن لا يستطيع جلسة بعينها. ولا متكئ أيضا لنا فيها تحفظ، لأنه يجوز قراءة القرآن وأنت متكئ. ولا جالس على هيئة المتكبر، هذه نحن معه. ما تقرأش القرآن وأنت جالس مغرور ومتكبر وحسن، لا، ده أنت لازم يكون عندك شيء من التواضع والانكسار والخشوع. نعم. قال: وأفضل الأحوال، أي أحوال العبد وهو يقرأ القرآن، في الصلاة قائما وفي المسجد. دي يمكن أصدق يقول لك أمثل توقيت وأمثل خصوصية، أمثل صورة. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، أي طرائق السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاثة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم. اللي كانوا بيختموا في الشهر مرة طول عشان عندهم يعني تكاليف وأعباء ومسؤوليات أكثر، أو بتعليم أو بنوع من التعبد غير القراءة، يعني في حاجات تانية بيأدوها تكاليف، أو بفن من اكتساب الدنيا، يعني حرفة أو صنعة أو ما شابه ذلك. يقول هو: وأولى الأمور ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه، يعني كأن يعطل نومه أو الحفاظ على بدنه، أو يعني كان يكون مستيقظ طول الليل طول النهار، لا هذا قد يكون في مشقة عليه. ولا يفوته مع الترتيل والفهم، أي لا تكثر من القراءة المتعجلة المتسرعة التي قد تعطل عليك الفهم والتدبر. سنفصل في المسألة إن شاء الله. قال المصنف عليه رحمة الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. يعني يقول: أنا لو ربنا يكرمني ونقرأ البقرة ولا عمران بترتيل ومعه التدبر والفهم أفضل من ختمة هرذمة. يعني هرذمة سريعة خالص، زي اللي بيقرأ كده قراءة سريعة فيها سرعة زائدة عن الحد. نعم. ثم قال: ومن وجد خلسة، يعني يقصد فرصة من الوقت، قال: ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. لأنه يشير ضمنا الحديث إيش؟ من قرأ من كتاب الله حرف له به حسنة إلى آخره. قال: فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يختم في رمضان 60 ختمة. يعني في الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. نحن معه، إذا جاءتك فرصة في غير عمل أنت مكلف به أو مسؤول عنه فاغتنمها في التلاوة، في القراءة بأي صورة من صورها، سواء في صلاة أو في قيام تهجد، قراءة مفردة لا بأس عندنا بذلك، بس لا يكون هذا على حساب التدبر والفهم، لأن القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل. نعم. طيب. وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه، يعني الدوام على القراءة يكون على قدر الممكن الذي تدوم عليه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إيش أحب الأعمال الله عز وجل؟ أدومها وإن قل. طيب، لنا تفصيل في هذه المسألة، لأن فعلا في كلام كتير في المسألة دي. طيب، الأول نختم كل قد إيه؟ يعني كل 3 أيام، كل 7، كل 10، كل نص شهر، كل شهر، كل شهرين، أكثر. طيب، ده عثمان قرأ في ليلة، في ركعة، في وتر، يعني الإمام الشافعي. أولا إخواني، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وتأصيل. أقول: أولا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يثبت لا من قريب ولا من بعيد أنه ختم في ليلة ولا في يوم وليلة ولا في 3، ولم يرد إلينا دينه ختم في أقل من 7. ماشي؟ إذن نحن نقف عند هذا المعنى ونقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا مثلا ممكن بعض الصالحين يعطون كرامة فيبارك لهم في أوقاتهم، كمثلا عثمان قرأ القرآن في ركعة أو تربه كالإمام الشافعي، هذا وارد غير مستحيل. لكن نقول: سؤال، من أبرك الناس وقتا؟ صلى الله عليه وسلم. من أحرص الناس على الأجر والثواب؟ أظن كده من غير كلام، ما فيش خلاف في هذا الأمر. برضو نقول: من أعظم الناس همة؟ صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد يقارنه خالص. ومن أعظم الناس قدرة على الجمع بين المصالح؟ كان يقود أمة سياسيا واجتماعيا وتربويا وعلميا وعسكريا، ومش كده كل حاجة القيادة جت معه، وربنا مبارك له في وقته. لكنه حتى يكون معلما لأمته لم يدع المسألة هكذا. شوفوا الحديث ده في الصحيحين، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جوز عبد الله، وكان شاب متنسك، يعني متنسك صاحب عبادة، صاحب قربة، صوام قوام، جوزه قبل عروسه وراح للبيت يزوره بعد كم يوم. ايه اخبار عبد الله؟ قالت: بصراحة رجل محترم جدا، ما فيش اروع من كده. وراح ترمي كلمة في النص كده، كانوا العرب بيفهموا اهل اللغة: لم يطأ لنا فراش. يا رب، العروسة بقى بتاع 2 أسبوع 3 عنده لسه ما حصلش حاجة خالص. قال: يعمل ايه؟ فاني فاهم على طول، له طول الليل قيام وطول النهار صيام، إذا ما فيش فرصة خالص. فراح اشتكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: عبد الله جوزته وحصل 1 2 3. قال له: بعتولي مربي ومعلم. يا شباب يلي مسؤولين عن الدعوة في أماكنكم، تعهد الأخوة ورعيتهم وسؤال عنهم وحرص على سلامتهم توجيههم. قال له بعتهولي، والنبي فاضي الشاب من الشباب ده، الدنيا كلها على كتفيه. قال له بعتهولي. فجه أخبارك إيه؟ أخبار الجواز وصحتك وعامل إيه؟ قال له أنت بتختم كل قد إيه؟ في 40؟ في 40 يوم يعني؟ قال له لا، ده أنا يعني قدرتي أكثر من كده. قال له يعني في شهر؟ قال لا لا في أقل. قال له في نص شهر؟ قال له لا لا لا. قال له في 10؟ قال له لا برضو يعني عندي قدرة أكثر. شباب، قال له يعني في 7؟ قال له لا برضو أكثر. قال في 3؟ سكت الثاني وعايز يقول برضو عندي قدرة أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ شو بقى التوجيه الجميل ده؟ قال له في 3 ولا أقل من هذا، من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. الرواية الثانية تفرد بها البخاري، قال له ايه؟ في رواية البخاري قال في كل 7 مرة ولا تزد على ذلك. يعني اختم كل أسبوع. البعض بيعلق وبيقول أصل ده شاب وفي مقتبل العمر وعنده طاقة وحيوية وجهد، صلى الله عليه وسلم كان خايف عليه ومش عاوز يزود خالص، مثلا يختم كل ليلة أو كل 2 أو كل 3، بعد كده هيتعب، هيبقى عنده أشغال وتكاليف وسنه برضه يتقدم. فحب أي نعم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال الله عز وجل أدومه وإن قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بيهتم بإيه؟ مش بالكم، بيهتم بالكيف. يعني عمل أنت تتقنه فيه تدبر وفيه فهم، تختم كل أسبوع، كل 10، كل مثلا 15، كل شهر، ده الأشهر عند السلف. بس من السلف من يقول إيش؟ على فكرة احنا بنستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاجات. لأول ما سأل قال له في كام؟ في 40، يعني دي أعلى مدة بدأ بيها. يبقى إذن أكثر 40 لا ما ينفعش، اختم على 40 أقصى حاجة. وبعضهم يقول لا، ده الأشهر والأثبت عن السلف شهر. وبعضهم بيقول 7 إلى آخره. وقال لك إن السلف كانوا يتفاوتون في ذلك، يعني في القدرات، إمكانيات، في الأشغال، في التكاليف، في الواجبات، في الحقوق. قال لك كثير من الصحابة كان بيختم منهم ناس يعني كل شهرين، بس بتدبر بقى وبوقوف يعني رائع. ومنهم من كان يختم في 40، 40 يوم لازم يكون ختم. ومنهم من كان يختم في شهر، ومنهم من كان يواظب على نصف شهر، ومنهم من كان يختم في 10، 3 مرات في الشهر، ومنهم من كان يختم في 8 أيام، ومنهم من كان يختم في 7. ماشي، نادر جدا اللي كانوا بيختموا في 3، مع انه وارد عن البعض. بس انت هتسألني سؤال، هو ممكن واحد يختم القرآن في ليلة وفي ركعة زي عثمان؟ اولا على هذا من باب الكرامة، بورك له في وقته لصدقه، ان تصدقوا الله يصدقكم، فتمكن. لكن حالنا وقوت الايمان واليقين وكثرة الفتن والمشاغل والضغوط والديون والهموم والاحزان، يستحال ان تقرأ القرآن صح في اقل من 7. صعب، هتجري. ولو جريت زي بتاعه ابن عباس قال ايه؟ هرذمة، يعني مش حالك. لا، مش عايزين كده، احنا عايزين قراءه متقنه. فهذا الذي عليه جماهير السلف. نعم، المهم ان انت ما تختموش في اقل من 3 لو عايز تاخد بفعل البعض على الروايه الاولى بتاعت الصحيحين، او في 7 الاشهر، او في 10، خلاص اختار انت، بس تواظب وتستمر ولا تصل الى اكثر من 40 باي حال من الاحوال. ماشي، والاهم بقى اوعى الهجر، ده اهم حاجه. الاثر بيقول ايه؟ من لم يقرا القران فقد هجره. طيب، ومن قرا القران ولم يتدبره؟ اللي ما بيقراش خالص ده هجر، صح؟ مختلفين، تمام. طيب، ومن قرأ القرآن أو مش هاجره ولم يتدبره فقد هجره. ينهر أبيض. ده لابس اللي جاي بقى، ومن قرأ القرآن وتدبره تدبر مية مية ولم يعمل به فقد هجره. يبقى القضية كبيرة يا جماعة، الموضوع مش سهل، نركز نركز. قال المصنف عليه رحمة الله، احنا بقى لنا قد ايه يا مصطفى؟ الساعة الاقتصادية ان شاء الله نحاول نتمم ان شاء الله. واما الدوام فليكن على قدر الامكان كما اشرنا، يعني اضبط نفسك على امكانياتك عشان ما تجيش بعد كده تكسل وتترك. قال واستحب بعضهم اذا ختم بالنهار ان يختم في ركعتي الفجر او بعدهما. بقول يعني لو انت خلاص الختمة قربت عليها حاول تزنوها على صلاة الفجر عشان تبدأ يومك بالختمة دي تبركا. وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما مباشرة، ليستقبل بالختمة أول الليل، يبدأ في الجديدة من أول الليل وكذا أول النهار. قال المصنف لطيفة جميلة جدا جدا جدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. أنا عايز أقول لكم الحاجة، مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، ده أكيد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه المعنى؟ أن وقت قراءة القرآن ختم القرآن وقت مبارك، لحظات مباركة اغتنمها. شوف بقى أنس كان بيعمل إيه. وعن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله، جمع الأسرة كلها ودعا وأمنوا على دعائه. أنا عايز أقول لكم والله العظيم فرصة ذهبية أن أنت تختم مخصوص عشان تدعو بهم بكرب بضيق بمرض بشيء من أمور الدنيا أو الآخرة، يعمل له ختم مخصوص يا أخي، هذا وقت عظيم لا تتركه. نعم. قال المصنف فصل، ويعني ومن الآداب أيضا ويستحب تحسين القراءة، وإذ لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع. يعني كان يقول من آداب الإقبال على القرآن والتلاوة أن أنت تحسن صوتك. ليه؟ قال لك ده ليه أثر على قلبك أنت، ولربما يسمعك سامع فيتأثر فتكون مأجور بهذه أيضا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، فإن حسن الصوت زينة للقرآن. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتحسين الصوت، أنا صوتي وحش طبيعتي، قال لك لو أتقنت هيبقى صوتك حلو، تتقن وتصدق صوتك هيبقى مؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. الطرق التي فيها التمايل والتغني زاد عن الحد والمط والمقامات وما شابه ذلك، كل هذا مما كرهه السلف، بل منهم من يقول إذا يعني خرجت الأحرف من غير مخارجها فقد يؤدي هذا إلى اللحن الجلي، وهذا محرم مش بس مكروه يعني. قال ويستحب، جميلة هذه الإشارة، ويستحب أي للقارئ الإصرار بالقراءة. وقد جاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. يعني عايز يقول لك المشهور عند العلماء إيش؟ إن صدقة السر أفضل من صدقة إيش؟ العلانية. ماشي؟ فيها يعني إخلاص إن شاء الله، بعد عن الرياء والسمعة والاغترار وما شابه ذلك. لكن نحن نقول لنا الكلام مش على إطلاقه، قد يكون أحب إلى الله الإعلان بالصدقة لحث الناس، ليتنافس الناس، لدعوة من لديه مال وممكن يكون ساهي وغافل وسرحان ومش واخد باله. فلما انت يجي غلبان تطلع وتظهر بنية ان انت تتحرك مشاعره ويروح هو مطلع، تاخد اجره برضه. مين اللي عملها؟ ها؟ الصديق. فكيف الحديث من اصبح منكم اليوم صائما، ولما سأل عن صدقة قال أنا. وفي غزوة تبوك عمل إيه لما دعا للتبرع وجمع الأموال للخروج للغزو؟ عمل إيه؟ ذهب إلى بيتي وأتى بماله كله، سبش ولا حاجة، وحطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله. إذا هل حد يقدر يعيب الصديق إن كان الأفضل إنه يجيبها في السر؟ لا، ده عايز يعمل جو من التنافس في الخير. العبرة بقلبك أنت كيف تجده؟ إن كنت لو لو لو لو أعلنت الصدقة ستجد الغرور والعجب والكبر، لا يبقى بلاش أحسن طبعا، قولا واحدا تبقى في الفرق واضح يعني. ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، يعني بالقراءة، عشان نقوله بقى في القراءة بقى لحسن نقرأ بصوت عالي ولا على، طبعا الأفضل أنت تسمع نفسك بس، لكن يصح أن ترفع الصوت لتعليم مثلا المستمعين، لتفهيمهم كيف تكون المخارج والوقفات وما شابه ذلك، هذا جائز. أو قال ممكن ترفع صوتك لتصرف عن نفسك الكسل والنوم، كل وقت تضرب الراحة كده صوتك ممكن تنام، الشيطان ينيمك، فلو عليك صوتك شوية تنتبه، ماشي فيش مشكلة في الحالة دي. قال فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ أي العبد في صلاة الفرض مثلا، وموضوع الجهر والإصرار، فذلك معروف مشهور في كتب الفقه، الصلوات الجهرية والصلوات السرية، طبعا تحافظين الحاجات دي فنمر عليها سريعا. قال ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. مصحفك بتاع البيت ما تسيبوش مهجور، يقرأ فيه. بس احنا قلنا لو انت محافظ على وردك غالبا البيت هيحوزك، صح ولا لا؟ فأكيد هيكون جزء من وردك في البيت. واحد يقول أصلا أنا وردي في الشغل، لو معك مصحف في الشغل ومصحف في البيت خلي جزء يسير من قراءتك لمصحفك اللي في البيت، يعني من باب التبرك. نعم. قالوا ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى فهمهم. بيقول لك السلف بيقولوا من أجل النعم إن احنا تمكننا بلغتنا العربية من فهم القرآن ومراد الله تبارك وتعالى منه، ده من أجل النعم. ولا ممكن يبقى بالنسبة للبعض طلاسم مش فاهم حاجة، لكن من فضل عزل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر وفصلناه تفصيلا. نعم. يقول أن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر. نخش بقى على الغويط بقى، الحاجات الرقية اللي وانت بتقرأ أي نوع من أنواع القراءة، سواء في الصلاة أو في قراءة التعبد، في الحفظ، في المراجعة، في التحفيظ للآخرين، لازم يكون عندك استحضار لهذا القرآن. كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن لابد أن يظهر قدر التعظيم والإجلال. قال وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه وكذا، ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. يعني لو مش هتعرف تتدبر إلا لما تكرر الآية مرة واثنين ثلاثة وعشرة، ما عندناش مشكلة إن شاء الله ليلة بحالها. قال فقد روي أو روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الداري رضي الله عنه بآية وهي قوله تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قعد طول الليل يرددها لعظمة ما فيها من التفريق والتوضيح والتمييز. قال وكذلك قام بها الربيع بن خيثم أي نفس الآية ورددها في ليلة كاملة. قال المصنف أي ومن الآداب وينبغي للتالي اللي هو مين؟ الذي يقرأ، هو أنت للتالي، للذي يتلو القرآن. قال وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، ركز بقى، ركز ركز، ويتفهم ذلك. فإذا تلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض، أي بتمر علينا كثير ونسمعه كثير، يقول لك ركز بقى، فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه من عظيم خلقه للسماوات وللأرض. وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون، أي المني الذي يخرج من صلب الرجل ويكون به الذرية، يقول فليتفكر في نطفة متشابهة، في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فتأمل هذه العجائب. ده بيسميه سلفي أثر القرآن في تعظيم الرب سبحانه وتعالى. قال وإذا تلا أحوال المكذبين، أي في القرآن في السنن في القصص، فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. لما تتكلم مثلا وانت بتقرأ عن المنافقين، عن الكافرين، عن المشركين، عن المفسدين، عن فانظر إلى مآلهم وما الذي أوقعه بهم سبحانه وتعالى. قال لك يدب في قلبك الخوف على نفسك، فتبدأ تحتاط وتحذر وتبتعد عما هم فيه. قال وليتخلى التالي عن موانع الفهم، في حاجات مش هتخليك تفهم القرآن يعني ولا تتدبر القرآن، ابعد عنها بقى. قال مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي. أنت يعني فيصرف همته، أي الشيطان، عن فهم المعنى. عارفين يعني هو بيقرأ سواء في صلاة، في قيام، في فريضة، في سنة، ماشي سواء منفرد أو إمام، فيحس أنه ما طلعش الحرف ده صح، فيبدأ الشيطان يقول له لا ده عدها واضبطها، فيصرفه عن المراد من معاني الآية التي يقرأ أو المقطع الذي يقرأ، فيوديه في حتة تانية. وهذا من فقه الشيطان في الشر والعياذ بالله تعالى. يقول فلتحذر. ومن ذلك، أي من موانع الفهم، أن يكون التالي مصرا على ذنب، أو متصفا بكبيرة، أو مبتلى بهوى مطاع. واحد مبتلى بفرجة على الكورة، على مش عارف الفيس، وعلى وعلى وعلى، مبتلى مثلا بذنب من الذنوب، فده بالذات مش هيعرف يتدبر ولا يفهم القرآن، لازم يتخلص من المعاني دي عشان يقدر يركز كأنه يريد ذلك. فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، فهو كالخبث على المرآة. المرآة لما تتراكم عليها التراب وتتلزق كده ومفيش حاجة باينة خالص، صح؟ هو ده القلب كده برضو، لو ذنوب المعاصي بتعمل عليه كده، فمش ممكن يتدبر أو يفهم. يقول يمنع من تجلي الحق، فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة تزكية للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة، تمسحها وتنظفها وترش عليها المنظف هتشوف الصور فيها كويس. كذلك من القلب تتوب وتندم وتنزع وترجع، تستطيع أن تفهم وأن تتدبر. أوصل لكم معنى تاني الحديث، حد فكر الحديث؟ إن العبد ليذنب الذنب فينكت على قلبه إيش؟ نكتة سوداء، فإن عاد تاب سقل نظف وراحت اتمسحت. طيب وإن كرر، فإن عاد يعني للذنب وضيفت نكتة سوداء ثانية حتى تكون كران، وذلك في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، بسبب الذنوب والمعاصي اللي بيكسبوها تراكم الصدأ فلا تفهم ولا تعي ولا تتدبر قولا واحدا. نعم. وطبعا موانع الفهم كتير، منها يعني النظر في محارم الناس، أكل الحرام، إلى آخر هذه المعاني. قال: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أن أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، يعني أنت المقصود بكل حاجة في القرآن، وأن القصص لم يورد بها الثمر بل العبر. يعني القصص اللي في القرآن ده مش تسالي، مش بن لا، إنما لنتعب ونعتبر. فلينتبه لذلك، فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود. يعني واحد عبد سيده بعت له رسالة بيكلفه فيها بأوامر وبوجبات يعملها في شغل اللي هو مكلفه به، أول ما توصل له رسالة بيعمل إيه؟ عارف إن الأمر مش سهل، فبيبص بيقرأ كويس وبيركز ويبدأ ينفذ. طيب لو العبد ده قرأ الرسالة وراه كويس بس ما نفذش، سيده هيظبطه صح؟ ولله المثل الأعلى. ما تبقاش كده، دي الرسائل، القرآن ده رسائل ليك، قال لك أنت المقصود بكل كلمة فيه، لذلك لابد أن ينظر هذا عليك. نعم. قال: وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، ولا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. كلمة دي جميلة قوي، عجبتني جدا. يعني اوعك تختار، لو انت من الناس اللي بيقروا بيطبقوا المعاني دي، اوعك تختار، اوعك تعجب، من اعجب بعمله حبط، اوعك تقول انا احسن من غيري، ناس تانية ضيعة ورايحة في 60 داهية كده، انت ممكن تكون معاهم مش واخد بالك. اتهم نفسك بالتقصير، ما تقبلش منها بالسهولة، دايما قول لها انسي اللي انت عملتيه ودوري على غيره عشان تزودي الرصيد. زي ما كان مرة قلت لكم في التسكير لو تفتكروا، ان كان بعض السلف بيسأل نفسه قبل اي عمل 4 اسئلة وبعد كده يوجه لها توجيه قاسي وشديد. قبل ما تيجي تعمل اي حاجة قول لها: هل هذا العمل مشروع؟ تقول له: اه ده مشروع. ماشي؟ قول لها: تمام. طيب هل هو في المقدور؟ تقول له: اه في المقدور، نقدر عليه نعمله. يا طيب هل هو خالص لله؟ انت عامله لله فعلا ولا عندك حاجه تانية؟ تقول له: لا ده نعم لله. السؤال الرابع يقول له: هل هو على السنه، على سنه رسول الله؟ تقول له: اه على السنه. يبقى العمل مشروع ومقدور عليه وخالص لله وعلى سنه رسول الله، يقول له: ايه؟ على بركه الله، يلا اعمليه. فتعمل العمل فتنتهي منه، تحب المدح والثناء ومش كده، تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت قصرتي، كان ممكن يبقى احسن من كده، كان ممكن يبقى اعلى واتقن من كده. اقول لك على حاجه: امسي هذا العمل اشرعي في غيره وحسني بقى في اللي جاي. ايه رايكم في التربيه دي؟ حاجه عاليه عاليه خالص. طبعا الوقت كده عدينا الساعه 9:05، اول مره تحصل، ان شاء الله انتوا صابرين. انا كنت اعمل لكم تجميعة جميلة جدا زيادة على كلام المصنف، اسمها ملخص لأداب الإقبال على القرآن عند السلف، حوالي 19 أدب، منها ما ذكره الإمام مختصرا ومنها ما لم يذكره. ماذا ترى فضيلة الشيخ علي؟ نؤجل؟ هدوم سريع لا كتير على الناس، نبدأ بيوم المرة الجاية. يلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحث في ايه؟ جزا الله من تجاوب البحث وبحث ولو بكلمات. ما اسم هذا الباحث؟ اسمه ايه الاخ ده؟ محمد ربيع، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. خليه معك شوية. مرحبا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.